افترض ان في واحد صدوق رواه عن الحسن عن ابي بكر، فالعلة في الحسن عن ابي بكر ثابتة لا يمكن ان تتخلف. اذا كل ما وجدت الحسن عن ابي بكر على كل بتحكم بالانقطاع، لا يمكن يجبر هذه العلة ابدا. ها لو رأيت مثلا الحسن قال حدثني ابو بكر، اعرف ان في واحد غلطان في السند يقينا. ليه؟ ما رآه، ما لقيه، عرف ازاي؟ اذا هذه العلة ما لها حل، الحسن عن ابي بكر ما لها حل ابدا في ذاتها. انما الكذاب ممكن نتابع، يجي واحد صدوق فيروي الحديث عن الحسن عن ابي بكر، فالام يقول لك ان الكذاب خلاص توبع، فلا نعقب الجنايه به لان الصدوق تابعه، فتبقى العله التي لا تزول مهما اتيت له بالف طريق، وهو ان الحسن البصري لم يدرك ابا بكر الصديق. يبقى الاعلان بالاعلى اولى. ليه؟ لان العله ثابته لا تجبر، لكن الاعلان بالكذاب اقوى. الاعلان بالكذاب اقوى، وهذه من محاسن القواعد التي ما تكاد تظفر بها في كتاب، انما دي بتجري على السنه او على قلم بعض علماء النقد في بعض المواضع. ولذلك انت تجد مثل هذه القاعده غير مشتهره، هذه القاعده غير مشتهره. ليه؟ لانها غير مذكوره في كتب المصطلح ولا في الكتب الخاصه بالجرح والتعديل، انما هذه ذكرت على السنه بعض علماء الجرح والتعديل في بعض في معرض التعليم. يبقى شوف الاعلال دقيق، اعلالنا بالاعلى اولى، واعلالنا بالادنى اذا كان كذابا او متروكا اقوى. ماشي الحال؟ طيب، يظهر من هذا ان العله التي يطلق عليها علماء الحديث انها عله ما تظهر بادي الراي لك، لابد انك انت تفتش. فلذلك كان الحاق القدح بالعله أولى في التعريف، إلحاق القدح بالعلة كان أولى في التعريف. علة قادحة، فإذا لم تكن قادحة فإذا الأولى أنك أنت لا تقل عنها علة، فإذا قلت إنها علة فلا يعني مساحة في الإصطلاح. يعني ساعات أنت تقول هذا الحديث معلم بعدة علل، تدريس مثلا فلان والانقطاع من فلان وفلان ضعيف، ففلان ضعيف ده ما يحتاج الى تفتيش بالنسبة للممارس، يعني كذلك التدليس ما يحتاج الى تفتيش، ومع ذلك انت قلت وفيه ثلاثة علم، منها ايه؟ انقطاع ظاهر، ومنها تدليس، لا مساحة في الاصطلاح. يعني ما يلام الانسان على مثل ذلك. والملاحظ لنقد كثير من العلماء المتأخرين يطلقون العلة على كل ما يعل الاسناد ويقدح فيه سواء كان ظاهرا او كان خفيا، لكن على رأي اهل الحديث في التعريف فإنهم يجعلون العلة يخصونها بأن تكون قادحة دون غيرها. بقي مبحث مهم، وهو قول بعض العلماء إذا كان الحديث ظاهر إسناده الصحة وهو معلم أي من جهة المتن، فإن العلماء يلتمسون له علة قادحة مطلقا حيث وقعت، فإن لم يجدوا أعلوه بعلة غير قادحة حيث وقعت. قبل أن أنا أفيد في تعريف هذا في شرح هذا التعريف، بقي أن أضرب بعض أو مثال على الأقل على العلة في المثل. إحنا تكلمنا على العلة، نعم؟ التعريف كان. طيب احنا اذكر الاول العلة في المثل، وبعدين عشان يبقى ايه ضربنا الامثلة على العلة في الاسناد والمثل. مما يذكره العلماء كمثال للعلة في المتن الحديث الذي رواه مسلم من حديث الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي ان قتادة كتب اليه يخبره عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت او كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يستفتحون القراءه بالحمد لا يذكرون باسم او لا يجهرون باسم الله الرحمن الرحيم او لا يذكرون نعم لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم. وراى هذا الحديث الوليد